بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة المنهج النقي النيجيرية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الله، وثم بعد ذلك نشكر شيخنا أبو مصعب على إلقاء هذه المحاضرة، وكذلك نشكر شيخنا الشيخ علي الحذيفي، فقد أخبرني أبو سمية وأبو عبد الله أنه محاضر، فجزاهم الله خيرا. وكذلك إخواننا الكزاخيين، نحن لا نعرفكم، ولكن ما قد سمعنا منكم ذلك يجعل حبكم في قلبنا، فجزاكم الله خيرا على إيثار إخوانكم. فنرجو من الشيخ أن يتفضل، فليتفضل الشيخ، مشكورا مأجورا، فجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد، فإن الله جل في علاه أمر عباده بأن يقيموا الحق وبه يعدلون. والله جل في علاه ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإقامة الحجة على خلقه، رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل في علا أرسل الهدى والعلم لينقاد الخلق إليه، إنسهم وجنهم، كما قال الله جل في علا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحق هو الهدى والعلم والعمل به، ونصرة الحق ينبغي على كل مسلم أن يسعى في طلبه، وأن يبذل كل ما يملك من أجل أن يبلغ الحق الذي جاء به أنبياء الله ورسله. لذلك التعرف على الحق وبلوغه والتمسك به والعمل به والدعوة إليه يعتبر من أوصاف المؤمنين الخلاص، كما قال الله جل في علا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فينبغي على كل مسلم أن يسعى جاهدا أن يتعرف الحق والهدى، وهذا لا يتأتى إلا بطريق واحد، وهو طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الكرام. فإن الحق واحد وسبيل واحد، وليس هو طرقا متعددة ولا سبلا متنوعة كما يزعمه أهل الأهواء. الحق واحد، وطريق طلبه واحد، ومعالمه واحدة. ولذلك قال الله جل في علا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالطريق واحد، والحق سبيله واحد، ومشكاته وقناته التي يتلقى عنها هو كتاب الله جل في علا، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يطلب الحق بطريق الأنبياء، ولا يلتمس في معرفة الحق طريقا آخر، إذ كلها طرق على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد رسم خطا مستقيما ورسم على جنباته خطوطا قصيرة، قال: هذا سبيل الله، وهذه الخطوط هي سبل الشيطان على كل شيء، على كل رأس طريق شيطان يدعو إليه. فمن العجب العجاب أن لا يتلمس المسلم طريق الحق ولا يبحث عنه ولا يتطلب سبيله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم الصحيح معاشر الأحبة هو ما يتلقى من كلام الله جل في علاه ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا جل في علاه أمر عباده بأن يتلمسوا الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ربنا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول الله جل في علاه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فينبغي للمسلم أن يتعرف هذا السبيل وأن يعض عليه بنواجده، فإن طرق الشياطين شياطين الإنس والجان متعددة متنوعة، لكن الحق سبيل واحد. ولكي تصل إلى النبوة لا تظن أبدا أنك تهتدي إلى الحق وأنت تطلب طرقا ومشارب عدة. زاغ من زاغ من أهل البدع من الله السابق قبل وقوعها وقالوا لا قدر. انظر إلى هذا الضلال. إيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، ومع أن الإيمان بالقدر قد قدره ربنا، قد قرره ربنا جل في علاه، قد جعل الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان مع ظهور هذه الأدلة البينات وغيرها كثير، ومع هذا قالوا لا قدر، وإن الأمر أنف أي مستقيم. انظر كذلك أيضاً إلى الخوارج وتعنتهم مع ظهور الحق وجلائه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم الغنائم ويؤثر صناديد قريش، يعطي صناديد قريش يتألفهم، فقام رجل وقال: يا محمد اعدل اعدل، يا محمد هكذا لم يقل يا رسول الله، من أجل أن تعلم أن هؤلاء لا يملكون علما ولا أدبا. يا محمد اعطني من مال، يقول يا محمد اعدل، فليس المال مال أبيك ولا أمك كما جاء في بعض الروايات. فهم به الصحابة الكرام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضئضئ هذا بصلب هذا أقوام، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا شأن الخوارج، الاعتراض على السنن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنكم ستلقون بعدي آثارا وأمورا تنكرونها. قالوا ما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، وفي بعض الروايات اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومع هذا يعترض الخوارج على أئمة الجور وعلى الحاكم الظالم، ويخرجون عليه ويريقون الدماء المعصومة، من أجل أن تعلم أن هؤلاء يعترضون السنن ويسلكون الأهواء. قال الله جل في علاه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. دل ذلك على أنه من لم يستجب للسنة فإنه يكون صاحب هوى ولا ريب. من أجل أن تعلم هذا ينبغي أن تتحقق بطلب الحق والحرص على تحصيله ومعرفة منابعه الصافية النقية التي هي كتاب الله الذي كان ولا يزال هو الحصن الحصين لمن تمسك به، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والله جل في علاه يقول حول القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. دل ذلك على أن القرآن هو الهدى وهو النجاة لمن رام النجاة، على أن سلف الأمة لم يكونوا يكتفوا بمجرد القراءة أو أنه يجرون تلاوته كالسهم، إنما كانوا يأخذون القرآن علما وعملا وفقها وفهما. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي كنا نأخذ أو كان الصحابة الكرام يأخذون أو يتلقون العشر الآيات من القرآن لا يجاوزوها حتى يتعلموها ويعملوا بها، أي أنهم كانوا يأخذون العلم والعمل والفهم الصحيح. من أجل ذا ترى أن الدعوة السلفية تعنى بالفهم المسدد، بالفهم المسدد الذي كان عليه الصحب الكرام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكذلك يقول الله جل في علاه أيضا في بيان سلوك طريق السلف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره أكمل سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل الصحب الكرام، فهم أفضل المؤمنين على الإطلاق، والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين فهموا القرآن فهما مسددا نزل بلسانهم، وكانوا أهل لغة وبيان، وعاصروا زمن التشريع. وكذلك أيضا كانوا في حلقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذوا من علمه وأخذوا من هديه وأخذوا من سمته وأخذوا من تربيته. لذلك ينبغي على كل صاحب حق أن يتشبت بالسنان وأن يثبت على هذا الطريق، فإن كل من قد استبدل بالسنة ضاع. ولذلك أنظر أيضا إلى انحراف المعتزلة كذلك في سلوكهم طريقة العقل والرأي، حكموا عقولهم. الله جل في علا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول في حياته إلى شخصه، لأنه يتلقى الوحي عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبعد موته فسنته. هؤلاء عدلوا عن الرجوع إلى الميراث النبوي وذهبوا يحتكمون إلى عقولهم. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبالله عليكم فبأي عقل نزنوا الكتاب والسنة؟ تحاكموا إلى عقولهم وعدلوا عن النصوص والميراث النبوي، فصار أن حصل من المعتزلة الأباطيل، كمثل ذهابهم إلى تحريف نصوص الصفات وأنها أعلام محضة لا تتضمن صفات ولا معاني، وهو قول باطل يرجع على القرآن بالنقض، بمعنى أنهم يجعلون القرآن كلاما يخلو عن المعنى، فقالوا: سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. وكذلك أيضا نحوا في أبواب عدة إلى أن يغمزوا الصحبة الكرام، كما قد حصل من واصل بن عطاء خطيبهم، كان خطيبا مفوها، ومع هذا كان رديئا يغمز الصحبة الكرام، كما في قوله مثلا: لو شهد عندي عائشة. وكذلك أيضا طلحة والزبير على حزمة بقل ما قبلت شهادتهم. ويقول في رواية الحسن عن سمورة: قبح الله سمورة. ويقول أيضا: ماذا تأخذون من علم الحسن، يعني الحسن البصري، إن هو إلا خرقة حيض ملقى. انظر إلى أقوال المعتزلة وكيف يتعاملون مع الصحب الكرام الذين قد جعلهم ربنا جل في علاه صفوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقل الله جل في علاه في بيان فضلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألم يقل الله جل في علاه أيضا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. مع هذا الثناء العاطر على الصحابة الكرام يجرؤ المعتزلة على أن يغمزوا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتنقصوا مقامهم، كما شأن عمرو بن عبيد أيضا الذي أظهر الزهد والتخشع وكان يطعن في الصحابة الكرام، كما في حديث عبد الله بن مسعود هذا يدلكم معاشر الأحبة أن هؤلاء انحرفوا عن الحق لأهوائهم وانحرفوا لتحكيم عقولهم الكاسدة، كذلك أيضا انحرفوا إلى رغباتهم في هذا الحطام الفاني كما هو حال الخوارج. الخوارج كان طمعهم الدنيا صلاة ويكثرون من تلاوة القرآن ويتعبدون فيما يبدو، لكن الأمر الذي سيطر على قلوبهم هو حب الرياسة والدنيا. خروجهم على عثمان بن عفان من أعظم الدوافع إلى الدنيا، لأنهم كانوا يتهمونه رضوان الله عليه بأنه يؤثر قرابة ويعطيهم الإمارة ويوزع عليهم أماكن الولايات، فكانوا أهل دنيا يبحثون عن المناصب ويتطلبون الشرف والغنائم، ولذلك تجد أن الأمر اليوم كذلك. فهؤلاء الخوارج من التكفيريين ومن الدواعش ومن تنظيم القاعدة ومن الجماعة الإسلامية المقاتلة حدواهم، فهم طلاب دنيا، لماذا أسسوا هذه التجمعات وهذه الجماعات وهذه الفرق وامتطى كل واحد منهم سلاحه؟ أتظن من أجل أن يصير الحكم لله كما يزعمون؟ كذب، إنما يتطلبون الزعامات ويتطلبون الدنيا. لذلك معاشر الأحبة، الحق يحتاج منك إلى أمور. أولا أن تكون صادقا في طلبه، حريصا على نواله، كذلك أيضا ينبغي أن تميز الحق من الباطل. أما أن تبقى هكذا جاهلا لا تدري ما هو الحق وما هي دلائله وكيف الوصول إليه وما هي طرق تحصيله، إنك لن تنال الحق بل ستكون لقمة سائغة لأهل الأهوى. وقد أخبرت أن الحق إنما يطلب بدليله، يطلب بدليله ليس بالدعاوى. والأدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحق أن نفهم الإسلام فهما صحيحا كما فهمه الصحابة الكرام. بقي وقت للصلاة ماذا؟ نعم. طيب، لذلك ينبغي أن نحرص معاشر الإخوة على طلب الحق. إن الذين زاغوا عن الحق لم يتعرفوا السبيل إليه، بل لربما عرفوا الحق لكن الكبر والعناد، كما قال الله جل في علاه في بيان أحوال كفار قريش، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أكمل يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا أكمل لشاعر مجنون. بل جاء بماذا؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذا ما الشباب؟ الكبر، العناد، إنه كان لآياتنا عنيدا. لذلك كثير من الناس يعرف الحق ويتبصره لكن الكبر الذي في قلبه يمنعه أن يقول به. وبمثل هذا ما تراه أيضا في قصة أبي طالب، على أنه قد ناصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه، ومع هذا لم يطب له أن يقول كلمة يحاج له بها النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، لأنه كان حوله رفقة السوء من كبراء قريش، وهم يقولون ماذا تعيرك نساء قريش، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال أنا على ملة عبدي المطلب. كل هذا من أجل أن تعلم أن بعض الناس يعلم الحق لكنه لا يقوى على الصدع به. هناك صوارف وعوائق، منها الكبر والعناد، ومنها أيضا الرفقة السيئة. كم من شاب فقد كان على سنة وكان على خير وكان على محبة لعلماء السنة الكبار، يحبهم ويثق بأحكامهم ويقتدي بهم ويتلمس سمتهم وهديهم، صار حربا على علماء السنة الليل والنهار. ما السبب؟ رفقة السوء، من أجل أن تعلم أن المرأة على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. مثل الجليس الصالح والجليس السوء أكمل، كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك أن يحذيه أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. انتهينا، نكمل فيما بعد. هذه إقامة ولا لا؟ شيخ علي تعال، شيخ علي أكمل. خذا call in the prayer now, inshallah. So after the prayer, inshallah, the sheikh is going to continue, inshallah. لكن الصوت جيد، الصوت جيد عالي جدا. الحمد لله خير ان شاء الله. الشيخ ما شاء الله، كأن الشيخ مقبل يتكلم. خير ان شاء الله، بعد الصلاة ان شاء الله وبعد الأذان سنكمل ان شاء الله. نعم نستمر إن شاء الله. نعم الحمد لله. فالأمر كما سمعتم معاشر الأحبة، الواجب على كل مسلم أن يحرص على التمسك بالحق الذي هداه الله إليه، وأن يجتنب أسباب العوائق، أسباب الزيغ عن هذا الحق، كما ترى اليوم من كثير ممن كانوا يدعون المنهج السلفي فصاروا حربا عليه وعلى علمائه وعلى ثوابته وعلى أصوله، كل هذا من أجل أن ينتصر لنفسه. والله جل في علا يقول: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويقول الله جل في علا: ولينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الله: وإن جندنا لهم غالبون. فينبغي على كل مسلم أن ينتصر للحق، وأن يحرص على انتشاره، وأن يحرص على أن يملأ الدنيا، لأن يكون ضجيج دعوتك من أجلك أنت، ويكثر الأتباع من أجلك، وتقيم الحروب الضروس من أجلك، وتنقلب مواقع الإنترنت لأجلك، وتحشد كثيرا من المجاهيل والأغمار من أجلك. هذا داء ومرض. صاحب الحق يحب الحق وينتصر له، ولا يعول على كثرة أبدا. لا تجد سنيا صادقا سلفيا مخلصا يعول على كثرة الأتباع ولا يحرص على ذا. فإن من منهج الأنبياء الانتصار للحق ولا التفات للكثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنفر، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي مع أنه بمعجزة الرسالة، ومع هذا لم يؤمن أحد. نوح عليه السلام بقي مع قومه 1000 سنة إلا 50، ما آمن معه إلا قليل. وهكذا أيضا قال الله جل في علا: وما أكثر الناس ولو حرصت أكمل بمؤمنين، وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. فليس المعول بالكثرة. الآن جمهور أهل الباطل يقلب الساحة الدعوية انتصارا له، ويكثر من ابن هادي المدخلي ضجيج يملأ الدنيا من المجاهيل، من الجهال، من الصبية، من الأغمار، صنوف وألوان من أهل الطيش والغباء ينتصرون لهذا الرجل، وهو في غاية السرور والحبور إلى ما آلت إليه الدعوة السلفية. لماذا؟ لأنهم ينتصرون له. فلما صار حب المرء لنفسه، وحب المرء للغلبة، وحب المرء للظهور على من يجعلهم خصوما له، كان يفرح بكل غبي، يسر بكل طائش، يرفع من شأن كل مجهول، كل ذا من أجل أن تعلم أن النفوس إذا النفوس إذا شابه الكدر. ما هو الكدر؟ كدر حب الذات وحب العلو وحب الانتصار للنفس. إذا شابه هذه الأدواء فإنه يصير يحب من ينتصر له، ويحب من يقف معه. ولذلك لا تغتر بمثل هذا الضجيج، فقد أخبر ربنا جل في علاه بأنه سيؤول إلى هبى، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أين ضجيج أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هبى. أين ابن مخلوف الذي كان يصارعه؟ انتهى وبقي ابن تيمية. أين أولئك الفراق من الصوفية الرفاعية وغيرها ممن كان يصارعه؟ ذهب شأنهم وبقي شيخ الإسلام. كذلك انظر إلى ابن القيم وخصومه، انظر إلى الشوكاني وخصومه، انظر إلى الصنعاني، انظر لابن الوزير، انظر كذلك أيضا إلى العلماء المعاصرين بقوا شامة في جبين هذه الأمة علما وزهدا وتربية ووفرة عطاء ودعوة ومصنفات نافعة، وذهبوا هؤلاء خصوم في مزبلة التاريخ، فضجيج هؤلاء لا ينبغي أن تتكدر له، كما يقول شيخنا العلامة مقبل الوادي: ضجيج خصومنا دعوة إلينا. صدق رحمه الله، فكلما أحدثوا ضجيجا على الدعوة السلفية كلما رفع الله شأنها، وكلما حاربوا عالما من علماء السنة كلما رفع الله ذكره ووثق الناس بعلومه، فهم يثقون بالعلامة الفوزان ويثقون بالعلامة الألباني ويثقون بالعلامة ابن عثيمين ويثقون بالعلامة اللحيدان رحمهم الله، ويثقون كذلك بالعلامة ربيع بن هادي المدخلي عافاه الله وسلمه من كل سوء، كذلك أيضا يثقون بالعلامة عبيد الجابري. لما يثقون؟ لأنهم يعلمون أنهم أهل علم صحيح، ويعلمون أنهم أهل عمل صحيح، ويعتقدون أيضا أنهم أصحاب دعوة ناصعة لا يشوبها درن الأطماع، لا يريد أن يكون رأسا ولا زعيما، كذلك أيضا لا يطمع في هذا الحطام الفاني، قل لا أسألكم عليه أجرا. لذلك لما كان العلماء على هذا الوصف الجميل وثق الناس بعلومهم، أما أولئك فتركوا العلم والدعوة إلى الله وصاروا أصحاب أطماع، فمنهم من يطمع في الرياسة الدينية وهي من أخطر الأمور، لأنها لا تنزع من قلوب الصالحين إلا مؤخرا، الطمع في أن يتبع عقبك، والطمع في أن يلتف حولك، والطمع في أن يكثر أتباعك، أدوى وأمراض إذا أصابت قلب الداعية هلك. كذلك أيضا يطمعون في المال أيضا وفي طرق تحصيله كشأن الحزبيين، ومن كان على طريقتهم كذلك أيضا ما يطمع امرؤ في هذا الحطام إلا فقد من دينه وفقد من دعوته وفقد من نصاعة الحق الذي عنده. لذلك معاشر الأحبة، الحق كما أن طلبه يحتاج إلى رجال صادقين، فالثبات عليه إلى أن تلقى الله يحتاج إلى إخلاص عزيز. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا كمثل نيتي فإنها تتقلب علي. لذلك صاحب الحق حريص على تنقية نفسه من الشوائب والأدران. كذلك أيضا ينبغي أن تحرصوا على الثبات على الحق، فمن البلية أن تنكر ما قد كنت تعرف، كما قال حذيفة ابن اليمان: البلية أن تنكر ما قد كنت تعرف، كنت تعرف الأصول السلفية في جميع أبواب العلوم فصرت تتنكر لها، كنت تعرف أيضا السنة وآثارها وهدي نبيك فصرت تشكك في السنة، كنت تعرف أيضا محبة العلماء ونصرتهم والثقة بأحكامهم، فصرت بعد ذلك تغمز العلماء وتتنقص من أقدارهم. كل هذا يدلك على انتكاسة الفطرة ويدلك على الزيغ. لذلك قال العلماء في بيان هذه الأحوال: إن من البلية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما قد كنت تعرف. أين ذهبت تلكم الشعارات البراقة التي كان ينعق بها الكثيرون: إلزموا غرزة أكمل العلماء، إلزموا غرز الكبار، كبر كبر. ليس منا من لم يعرف لكبيرنا قدرا. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ ذهبت أدراج الرياح. لطالما بازمول الصغير هذا أحمد انتفخ رأس من يستمع إليه. لزوم غرز الكبار، إلزموا غرز الكبار، عليكم بالكبار، عليكم بالكبار. فصار حربا على الكبار. وهكذا أيضا أمثاله كثيرون، كالأحمق الكبير، رأس في الحمق، ليس له نظير في هذا الزمان. ابن عطايا أسامة هذا الغر الجاهل كذلك، هذا ممن كان يقول بالكبار فصار يغمز ويتنقص الكبار، بل يريد أن يحاكم الكبار أيضا. كذب، كل هؤلاء كذب. لذلك إذا عارض الحق أهواءهم انتصروا لأهوائهم، انتصروا لأهوائهم. فإياك أن تغتر بهؤلاء. طيب نكمل بعد الإقامة، الشيخ علي إن شاء الله بعد الإقامة. طيب نعم نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. إن شاء الله بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولاً يعني نيابة عن الإخوة نقول لضيفنا الشيخ أبي مصعب حفظه الله تعالى، نقول له ولمن معه أهلا وسهلا بكم في هذا المركز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. والشيء الآخر نقول جزاك الله خيرا على نصيحتك، وفي الحقيقة أن هذه الكلمة كافية وكان ما يحتاج أن يقوم يعني، ولا سيما أن الإخوة يروني دائما هنا عندهم ودرس معهم، فكان الكلام فيه خير كثير الحمد لله، فيه نصائح طيبة وقيمة، وهذه دائما دعوة أهل السنة يأمرون بلزوم الكتاب والسنة، ويأمرون بالصبر على التمسك بهما والعض عليهما، ولا سيما مع الأزمنة المتأخرة التي تكثر فيها الفتن. كلما تقدم الزمان كلما ازدادت الفتن، وهي نوعان: فتن الشهوات وفتن الشبهات. ففتن الشهوات أنواع كثيرة، حاصلها وخلاصتها ميل النفوس إلى أشياء مما تميل إليه نفوس البشر من المال أو من غير ذلك، وهكذا أيضا فتن الشبهات، وحاصلها وخلاصتها التباس الحق بالباطل حتى يصير الشخص لا يميز بين الحق والباطل. ولا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يقي نفسه من هاتين المسألتين ومن هذين الأمرين إلا أن يعينه الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقه ويسدده سبحانه وتعالى أولا. فإن الموفق هو الله، والمسدد هو الله سبحانه وتعالى. والإنسان لولا الله سبحانه وتعالى لتخبط، ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى تخبط. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما توفيقي إلا بالله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى بطلب الإعانة منه سبحانه وتعالى، فقال لمعاذ: يا معاذ، لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنز من كنوز الجنة، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فيها البراءة من حول الإنسان وقوته ورد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعين وهو الذي يسدد وهو الذي يعطي. أنتم تعرفون أن لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه أنه لا يعني تحول من شيء إلى شيء ولا قوة على أداء شيء إلا بأن يعين الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من باب الفائدة، هو مذهب الجمهور، يعني مذهب المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن لا حول ولا قوة إلا بالله يعني على العموم لا تحول من شيء إلى شيء ولا قوة على أداء شيء إلا بالله. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى لا تحول من معصية إلى طاعة، خصوها بهذه الصورة، من معصية إلى طاعة ولا قوة على أداء طاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. وكلامهم طيب إلا أنه محصور على صور معينة، وشيخ الإسلام كلامه أعم. فالإنسان لا يقدر على أن يفعل شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إذا سئل عن شيء قبل أن يفتي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من حوله وقوته، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك عند الأذان بالحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يسن للمسلم أن يقول لا حول ولا قوة، لأنه طلب منه فعل، طلب منه أن يأتي إلى الصلاة، وهو لا يستطيع أن يأتي إليها إلا بأن يوفق الله ويعين سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة هي كلمة استعانة وليست كلمة صبر وتصبير، لأن بعض الناس يستعملها يعني التصبير، إذا أصيب بشيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الحقيقة إن كان بعض الناس مقصده حسن إلا أنها في الحقيقة كلمة استعانة، فلا قدرة للعبد إلا بأن يعينه الله سبحانه وتعالى وأن يسدده. ويجب على العبد أن ينظر إلى نفسه أنه لا شيء، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا بأن يعين الله وأن يسدده. فلذلك يجب على العبد أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار، يفتقر إلى الله دائماً، ويشعر أنه بدون توفيق الله سيتخبط. ولذلك المؤمن يشعر أنه لا يستغني عن الله طرفة عين، وكذلك يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في أقواله، في أفعاله، في عقائده، في كل شيء، يدعو الله أن الله يعينه على الحق. وكان العلامة ابن القيم يقول في كلام له معنى كلامه أن خلاف القدرية مع الجبرية في القدر، يقول إن هذين المشهدين، تعرفون عقيدة السنة الجماعة وسط ما بين القدرية والجبرية، فهم يؤمنون بالقدر خلافا للقدرية، ولكن يثبتون المشيئة للعبد خلافا للجبرية. فهذا المؤمن يقول العلامة ابن القيم إنه أحيانا قد ينفع للمؤمن أنه يشهد مشهد القدري، مشهد القدرية الجبرية، يستحضر هذين المشهدين، فإذا جاء إلى وقت المعصية يعني استحضر مشهد القدرية، فيقول لا علاقة، يقول هذا بسبب ذنبي، بسبب ظلمي، بسبب تقصيري، بسبب ضعفي. وإذا جاء إلى النعمة فيشهد مشهد الجبرية، فيقول الله الذي يسر ووفق وعان، ليس لي حول ولا قوة في هذا. وهذا لا شك أنه كلام طيب يعني، وإنما يعرفه من يعقله من الناس، وقد لا يستوعبه جميع الناس. الخلاصة أن العبد لابد أن يفتقر ويسأل الله الثبات دائما، ويخاف يحمد الله عز وجل على ما مضى من الفتن أن الله أعانه وسدده، ويسأل الله في القادم أن الله يثبته على التوحيد. قد زل أناس كثيرون من هم يعني أذكى وأنبغ. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول في كلمة له ولا زالت محفورة في ذهني سبحان الله، لأنها أثرت علي كثيرا، قال قد كان في الجامعة الإسلامية معنا أناس أذكياء جدا نحتقر أنفسنا معهم، ولكن قال يعني فتنوا بهذا المعنى. وأذكر مرة أنه أعاد الكلام هذا وضرب مثلا بالمغراوي، قال المغراوي كان يأتي الأول على الجامعة الإسلامية، قال الشيخ هكذا قال كان المغراوي يأتي الأول على الجامعة الإسلامية، ولكن يعني ذهب بهذا المعنى. ثم يعني التقى به الشيخ رحمه الله تعالى في مكة واشتكى للشيخ مما يتكلم فيه أهل السنة، فقال يا مغراوي استقم وإلا رماك أهل السنة. فالخلاصة أن هذا الرجل الذي يأتي الأول على الجامعة الإسلامية يعني يكفر الناس ويصور، يعني تصوروا كما هو معروف في يعني مجتمعات المسلمين، تجد بعض الناس يجتمعون في مكان ويصورون يعني يقيمون حفل غنائي وفيهم واحد يغني، فيصور هذا المغراوي أن هذا الرجل عجل، وأن هؤلاء الحاضرين إنما هم عبدة العجل. نسأل الله السلام والعافية، تكفير يعني عبادة، يعني ما يفرق الذي يأتي الأول في الجامعة الإسلامية ما يفرق بين معصية وبين الشرك الذي هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأحيانا قد يعرف الفرق بينهما، إلا أنه يعني من غلوه وظلمه وحقده على الآخرين ربما يحكم بهذه الأحكام المجازفة التي فيها مجازفة. فمسألة التوفيق بيد الله عز وجل، لا قد تجد شخصا عاميا يعني قليل العلم إلا أنه موفق من الله سبحانه وتعالى، وقد تجد شخصا راسخا يحمل يعني أشياء من الشهادات ومع هذا مخذول غير موفق. فهذا أمر مهم، ولذلك يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه ويستعين بالله ويطلب من الله ويلح على الله أنه لا يكله إلى نفسه طرفة عين، يدعو الله سبحانه في الليل والنهار أن الله يثبته على الحق ويكون منصفا مع الآخرين، يكون منصفا بحيث أنه لا يتعجل ولا يسابق ولا يسارع ولا يتهور، بل يكون متأنيا متريثا متثبتا يعني في أحكامه وفي معذرة شيخنا، أنا قد أنا وقت المغرب هنا. فهذه مسألة مهمة، نوصي إخواننا جميعا بالتمسك بالحق، كما سمعتم يعني من جهتي أن الإنسان لا يغترب بكثرة. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم أدلة كثيرة تدل على أن الكثرة ليست وزنا وليست ميزانا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من بالأرض يضلوك عن سبيل الله، قال سبحانه وتعالى وأكثر من الفاسقون، وهكذا مع يأتي يوم القيامة النبي معه القليل من الناس ويأتي بعضهم مع العبرة بالحق بالأدلة، كيف يعرف الشخص الحق بالأدلة؟ إذا كنت على الحق من الأدلة من الكتاب من السنة طريقة السلف عند الحق، ولا تبالي بعد ذلك بالمخالفين. كان إنسان في المجتمع أغلبه إما عبد أضرحة وغالبهم أيضا أو بعضهم من عامة الذين لا يفرقون، وهو الوحيد الذي على الخير ومعه أناس